السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزى الله أخانا خير الجزاء على هذه الكلمة، وكلنا بحاجة لمثل هذه المواعظ. وما بعث الله الرسل إلا لإصلاح القلوب، ما بعثهم الله تبارك وتعالى بالغذاء للأجساد بالمطاعم والمشارب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلوى طول يومه لا يجد ما يملأ بطنه، وكان عليه الصلاة والسلام يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع، وقد أغناه الله تبارك وتعالى بما أصلح الله قلبه. قال سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فنزل جبريل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أصلح الله قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في صغره، وأرسل جبريل لتهيئة هذا القلب لحمل الوحي، فشق صدره وأخرج حظ الشيطان من صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وملأه إيمان وحكمة، فجاء الوحي نور على نور، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النور: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله بكل شيء عليم، هو أعلم أي قلب يصلح لهذا الوحي وأي قلب لا يصلح. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وهذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى، من هيأه الله وأصلح قلبه لعلم الله تبارك وتعالى أن هذا القلب هو الذي يحمل الخير، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كما تعلمون يقلبها كيف يشاء. كم من قلوب صالحة ففسدت وأفسدها الهوى، وكم من قلوب مريضة فصلحت وأصلحها الله بالوحي بالكتاب والسنة. فالقلوب بين أصبع من أصابع الرحمن. ماذا سنصنع وماذا سنقول بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو القائل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فمن نحن بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من نحن بعد نبينا وهو يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء العظيم؟ دعا الله تبارك وتعالى وقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق. فإذا كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه لما اختلف فيه من الحق وقد زكاه الله بقوله فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وهو يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق، يدعو الله ويتوسل إليه برب جبرائيل، اللهم رب جبرائيل. لماذا ذكر جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟ جبرائيل أحيا الله به قلوب الأنبياء والمؤمنين، إسرافيل أحيا الله به الأرواح بعد موتها، ميكائيل أحيا الله به الأرض بعد موتها. فرسول الله يدعو بهذا الدعاء ويسأل الله عز وجل أن يحيي قلبه، أن يحيي قلبه. فأنا وأنت بحاجة ماسة إلى أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يثبت قلوبنا على دينه. من يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده وفارق أهله وعشيرته وفارق قومه وتبرأ منهم من أجلها؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فما نحن بعد إبراهيم عليه السلام؟ كيف نأمن على أنفسنا وعلى قلوبنا ولا نخاف عليها؟ انظروا معاشر الإخوة، الواحد منا جعل الله له عضوين في السمع والبصر واليد والرجل وغيرها عضوين، إذا فسد عضو بقي عضو، وما جعل لنا إلا قلبا واحدا، قلبا واحدا به نتفكر، قلبا واحدا به نعقل، قلبا واحدا به نفهم، قلبا واحدا به نفقه. فإذا انطبقت عليه الشهوات والشبهات فكيف يفقه؟ فكيف يعقل؟ فكيف يسمع؟ قلب واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذن حري بي وبك أن نحافظ على هذا القلب من الشهوات والشبهات، أن نحافظ على هذا القلب. انظروا كيف أن المنافقين نسوا الله عز وجل بعد أن فسدت قلوبهم، نسوا الله تبارك وتعالى. وما سبب نسيانهم لله وقد جاءهم الحق وقد سمعوا الحق؟ ما سببه؟ قال سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. جندوا أنفسهم ليل نهار، بذلوا أموالهم وبذلوا أوقاتهم، وتجد عندهم الحرص وعندهم الصبر على نشر المنكر. انظر، على نشر المنكر، وهم شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله وادعوا أنهم مؤمنون بلقاء الله. نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. انظر ماذا عندهم من كلام يغرون غيرهم، لكن أوصافهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ما السبب؟ كالذين من قبلكم سرتم واتبعتم طريقة من قبلكم. من قبلكم؟ كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. كالذين من قبلكم فتنوا بالشهوات استمتعوا بخلاقهم أخذوا نصيبهم في الدنيا، وأنتم سرتم على طريقهم واتبعتم نهجهم. هم نسوا الله وأنتم نسيتم الله، هم نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأنتم نسيتم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال ابن تيمية: جمع الله في هذه الآية بين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشهوات استمتعوا فاستمتعتم، وفتنة الشبهات خضتم كالذي خاضوا، خضتم كالذي خاضوا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم يقول المنافقون، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم القيامة في ذل وفي خزي، في الدنيا كانوا يسخرون ويستهزئون ويرون أنفسهم أنهم على الحق وغيرهم على الباطل، ويروا أنفسهم أن لهم السيادة وغيرهم ولا يساوي شيء، ويوم القيامة يشحتون: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. ما قالوا لهم: لا أنتم ما كنتم معنا. ما قالوا لهم: لا نحن ما رأيناكم، نحن ما جاء رأيناكم. قالوا بلى، نعم كنتم معنا، كنتم في أوساطنا، وما الذي غير؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. خدعتكم الدنيا، رضيتم بها على الآخرة، نسيتم لقاء الله تبارك وتعالى، نسيتم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. لماذا جعل الله الكفار معهم سواء؟ إنما هؤلاء كانوا ظاهرهم الإسلام وقلوبهم جاحدة، مرضت قلوبهم ففسدت، كفروا بعد إيمانهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم لا يفقهون. نعم، قلوب أعماها الهوى، أعمتها الشبهات. فحذاري حذاري أنا وأنت يا عبد الله، نتوسل إلى الله ونتضرع إلى الله أن يثبتنا على دينه. من منا يأمن بعد يوسف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل من أكرم الناس، من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يوسف نبي الله يزكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يزكيه ربه تبارك وتعالى في كتابه. ولهذا في بعد أن أثنى على الله وحمد الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. انكسار وتواضع بين يدي ربه تبارك وتعالى علّه يرحمه. وما مطلبك بعد هذا الثناء وهذا التعظيم لفاطر السماوات والأرض؟ ربي قد آتيتني من الملك، يشكر الله على ما من عليه، وأعظم ملك أعطاه الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. فهو يثني على الله ويشكر الله تبارك وتعالى، عرف نعمة الله عليه بما أنعم الله تبارك وتعالى. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يتوسل إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع إلى الله أن يقبض روحه على الإسلام، وهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قبض الله روحه على الإسلام، توسل إلى الله. أما نخشى أنا وأنت أن نمت على غير الإسلام، أن نمت على شبهة أو نمت على شهوة؟ أما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما هذا تحذير من رب العالمين لعباده المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا، أنا وأنت من المؤمنين، الخطاب لي ولك، الخطاب لي ولك. الله يدعونا أن نتقيه وأن ننظر ماذا قدمنا لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، إياك والغفلة. إذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذا كان هذا التحذير لنبي الله الذي كان له في المجلس الواحد يسبح الله 100 مرة أو يقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في المجلس الواحد، الذي قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، الله يقول له ولا تكن من الغافلين. فأين نحن؟ نحن في غفلة، نحن في غفلة. نعم، أيام تمر علينا، ساعات تمر علينا ونحن في غفلة. فلماذا لا نحاسب أنفسنا؟ لماذا لا تكون هذه المواعظ حجة لنا بين يدي الله؟ أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك؟ يا أهل السنة، يا أهل السنة أنتم خيار المجتمع، يا أهل السنة أنتم خيار المجتمع، نحسبكم كذلك والله حسيبكم، أنتم خيار المجتمع. أحب الله، جعل الله في قلوبكم محبة لكتابه، جعل الله في قلوبكم محبة لسنة نبيه، جعل الله في قلوبكم محبة لهدي السلف، لهدي السلف. اشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وحافظوا عليها بطاعة الله تبارك وتعالى، وبالإقبال على كتاب الله وعلى سنة نبيه، وبالإقبال على العبادة. سمعتم من شيخنا حفظه الله الحديث، حديث معقل بن يسار: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. الناس على ماذا مشغولون؟ أقل واحد يريد أن يكفيه الله عز وجل، أن يعطي ما يكفيه من أجل أن لا يحتاج إلى الناس، من أجل أن لا يخضع للناس، من أجل أن لا يستعبده الناس. إذن أردت أن لا يستعبدك الناس، تفرغ لعبادة الله عز وجل، فرغ قلبك، اجعل قلبك في قلب فيه المحبة والتعظيم والخوف من الله تبارك وتعالى. فرغ وقتك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. يا أهل السنة أنتم خيار المجتمع، أنتم خيار المجتمع. إذا لم يقيم الله عز وجل الدين بكم فسيأتي الله بغيركم. نعم، من الذي سيقوم بهذا الدين إذا تركه الناس؟ من الذي سيقوم به؟ سيقوم به من وصفهم الله بقوله: فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم. هل أنا وأنت مرشحون لهذه الأوصاف وعندنا هذه الأوصاف التي نحمل بها الدين، التي نحمل بها الدين؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله. انظروا كيف ختم الآية بأن الفضل ليس لهؤلاء، الفضل ليس لهم، الله هو الذي جاء بهم. فسوف يأتي الله، دينه باق. إما أن تصدق الله في حمل هذا الدين وإلا سيأتي بغيركم. إما أن نصدق الله تبارك وتعالى وأن نتفرغ لحمل دينه، وأن نتفرغ لحمل دينه، وإلا سيأتي الله بغيرنا. المهاجرون جلسوا في الصفة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل عليهم ويقول: أيكم يحب أن يخرج إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. لماذا؟ ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يخرج إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بضأن أو بمعز؟ لماذا قال ناقة؟ لماذا قال ناقة؟ ليبين لهم ما هم فيه من الخير، ويبين لهم ويثبتهم بما هم فيه من الفضل والخير. ناقة كوماوين فيها متاع وفيها ما ينفعك، كوماوين عظيمتين من غير إثم ولا قطعة رحم. قالوا: كلنا يحب ذلك، ناس فقراء، ناس صبروا من أجل تعلم هذا الدين، ففتح الله بهم المشرق والمغرب. لماذا لا نتأسى بهم؟ لماذا لا نسر على طريقهم ونصدق الله ونجعل أنفسنا وقف لله عز وجل، والله سيغنينا من فضله، الله سيغنينا من فضله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد ذكر الله قبل هذه الآية المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون إلى الكفار، يريدون العزة ويريدون الغناء، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. المنافقون يكثرون الأيمان، اتخذوا أيمانهم جنة، فهم أقسموا على أنهم مع النبي ومع الصحابة، فالله يفضحهم. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فمن الذي يتواضع لحملة الدين؟ من الذي يتواضع للعباد؟ من الذي يتواضع للمؤمنين إلا المؤمن؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بالله عليكم، إذا لم تكن هذه الأوصاف في حملة الكتاب والسنة فأوصف من؟ فتش أنت في هذا المجتمع، أنت في هذا المجتمع فتش، إذا لم تكن هذه الصفات في من يحملون الكتاب والسنة كانوا تجار، كانوا مزارعين، كانوا أطباء، كانوا رؤساء، كانوا وزراء، كانوا علماء. نعم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يحبهم. الله يحب المحسنين، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله يحب الذين يجاهدون في سبيله صفا، والله يحب المتوكلين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب الصابرين، والله يحب المتقين، يحبهم. لهم أوصاف وصفهم الله عز وجل في كتابه، يحبهم. وجبت محبة للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتباذلين فيا، هم على منابر من نور يغبطهم النبي والشهداء. إن أقواما من عباد الله ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبي والشهداء بمكانهم من الله. من هم؟ هم قوم تحابوا بنور الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا حملنا هذه الأوصاف ابشر بنصر الله. نعم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. القرآن شفاء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله يقول: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال في لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. فإذا لم يكونوا أهل السنة فمن هم؟ من هم؟ أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.